جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع، يقول السائل من السعودية: هل يجوز أن أقول الإمام علي كرم الله وجهه؟ ليست هذه معهودة لدى السلف الصالح الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم من أئمة العلم والإيمان، وما أظنها إلا من زخرف الرافضة. نعم، فاختصاص علي رضي الله عنه بهذا اللقب خطأ، فنقول علي رضي الله عنه كما نقول أبو بكر وعمر وعثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أنه رابع رجل نعم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول أبو بكر وهو إمام هذه الأمة والصديق، نعم، وخلافته هي الخلافة، خلافة النافذة أجمع المسلمون عليها، والثاني عمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، ورابع الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه. نعم.